تمر بالأمم كما تمر بها حالات القوة، حالات الخذلان تمر بها بسبب الذنوب كما تمر بها حالات التوفيق إذا استقت ورجعت إلى الله. تذكرون محاضرة مستقبل العالم الإسلامي في ظل فاق الدوري، ثم محاضرة الحروب الصليبية التي بعدها. من هذا المنطلق نحن كنا نتوقع ونعلم دون معرفة التفاصيل طبعا، لكن نعلم أن هذا الوفاق سيؤدي إلى أن الغرب يتكتل ويتألف ويتكالب علينا، وأنه سيجتمع علينا، وأنه سيأتي إلى هذه المنطقة. لكن كيف؟ الله تعالى أعلم، ما ندري، لكن المهم سيأتي. هل هذه فرصة أتاحها لهم حزب البعث الصليبي نفسه، الصليبي الذي أتاحها لهم، قدمها لهم على طبق من ذهب، أم أنهم هم ما ندري، لكن هي هل رتبت مع رتبوها بعضهم مع بعض، أو أنها حقيقة جاءت انتهزوها فرصة انتهزوها، ما هم ما ندري. لكن المهم أن أمريكا تطعمها تجرية وهي تعد العدة وتدرب الجيش، أكثر من 250 ألف جندي أمريكي تدربون في صحراء نيفادا، صحراء بوسط أمريكا، قاحلة على أجواء مشابهة لأجواء الصحراء العربية، والمعركة الآن يسموها عملية درع الصحراء. يتدربون هناك على الإنزال في الخليج. وآخر خبر أذكركم به، عندما حدث الإنزال في بنما، وعندما قيل يعني من التحليلات العسكرية لعملية الإنزال في بنما، قيل إن من أهدافها الاستراتيجية هو التمرين والتعود على الإنزال في الخليج. هذه العملية ما لها إلا بضعة أشهر، يعني الأمر مبيض عندهم، الأمر وارد ومبيض. جاءتهم فرصة قدمها لهم أعداء الإسلام، نعم جاءتها، جاءوا من كل حدب وصوب كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، من كل أفق من كل مناطق جاءوا إلينا بحجة أنهم يحموننا، يحموننا لكي تعلموا مما نشر أنه من 250 ألف لا يقل عن 30 ألف امرأة، يعني برتبة الضابط ونقيب ونقيب، هؤلاء نساءهم معهم طبعا، هؤلاء بنسائهم جاءوا ليحموا أبناء خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعمر وأبناء الأبطاء الذين فتحوا فارس والروم بعدد أقل من عددنا اليوم وبعدة أقل من عدتنا اليوم. هؤلاء الذين لو كنا كما أمر الله متقين لله قائمون على أمر الله، والله نفتح العالم بما عندنا، بما عندنا من عدد وما عندنا من قوة، ما كلفنا الله، ما كلفنا ما نطيق، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، ما نقدر إلا هذا، خلاص أعبرنا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أسوأ ما يمكن يا أخوان، هذا واقع، أسوأ ما يمكن قد يتكالب علينا أعداء لا نستطيع أن نبدعهم، ماذا نفعل؟ وإن أيدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وقالت الإسلام عدة وسائل قد نصالحهم، فإن أبوا إلا على شيء من المال نعطيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الأحزاب لما تكالبوا عليه من ثمر المدينة كما تعلمون، ممكن قد نصالحهم على شيء من الأرض، ممكن وقد نقول لابد أن نحاربهم، يعني ويمكن يعني هناك وسائل بدائل، ما جعلنا الله تعالى في ضيق في حرب إما هذا أو هذا كما يظن بعض الناس اليوم. كثير من الناس يعني كما قلت لكم في المجالس وفيما أسمع، ما عندنا يعني إما الموت أو التعلق بالغرب، من قال لك ما في إلا هذا؟ ما في إلا هذا البديل؟ بديلين لا ثالث لهما، يمكن تكون عشرة بدائل لو فكرنا وتأملنا وندفع الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. المشكلة الأساس مشكلتنا مع الله، مشكلتنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. لما نصطلح مع الله نحارب الله، فألب الله تبارك وتعالى علينا وأرسل علينا هؤلاء كما أرسل على بني إسرائيل الفرس بطل أخطر وجيشه. فإن عدتم عدنا، هذه ليست فقط بني إسرائيل، حتى هذه الأمة إن عادت عاد الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، إن ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى. الفرس والفجور والطغيان والترف الذي كنا نعيشه، هل كان يمكن لأي عاقل لأي ناظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدق أن هذا يستمر إلى الأبد بدون عقوبات، مع أنه لا توبة ولا أمر معروف ولا يعلمون؟ لا يمكن، بل نهلك وفينا الصالحون اذا كثر الخبث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مفروض اننا ننظر الى كل هذه الامور من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نحمد الله على هذه الاحداث. عبر عظيمة تعطى لنا، تهدى لنا عبر والله من كل جهة. هل تظنون ان الله سبحانه وتعالى وهو قد اخبرنا عن نفسه وعن رحمته بالمؤمنين وما اعد لهم وما يبشرهم به، هل يعني لا يظلم الكفار، هل يظلم المؤمنين؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. هل يظلمنا الله سبحانه وتعالى ندفع صدام حسين الملايين والمليارات خلال 10 سنوات ثم ترتد اموالنا علينا؟ يظلمنا الله بذلك؟ لا والله لا يظلمنا، لكن ظلمنا لانفسنا نحن، تعلقنا بالاسباب الماديه والذين ايدوه ووافقوه. من منهم لم يحصل اليه ولم يعطه ولم يساعده ولم ولم ولم؟ هل هذا من ظلم الله لنا؟ يظلمنا الله؟ تعالى الله عن ذلك، نفعل هذا الاحسان وهذا الخير وهذا العطاء ثم يظلمنا؟ لا والله. لكن لو اننا كنا مستقيمين على امر الله، لا ننفق الا حيث امر الله ان نعطي، ولا نمنع الا من امر الله ان نمنع، واذا انفقنا فللدعوه الى الله وفي سبيل الله وخالص لوجه الله، والله ينصرنا الله، والله ليذل الله تعالى امريكا نفسها وتاتي راكعه ذليله وقد اذلها لمن هو اضعف شانا منا، وليس عليه بعزيز ان يذلها لنا ونحن امه الايمان والتوحيد والحمد لله. يعني اذلها لكوبا واذلها لغيرها ما تستطيع ان تفعل فيها ضدها، وهي الان هي المحتاجه الينا، هي المضطره الينا. فاذا استقينا الله كفانا الله كل احد، اذا خفنا الله اخاف الله منا كل احد، واذا لم نخف الله اخافنا الله من كل احد، واتانا الذعر والرعب من قلوبنا، واصبحنا من هذا الاخراج تهزنا وتحركنا وتخوفنا، وكيف نشتري وكمامات ووقايات وماذا نصنع. عجيب، يعني في واحد منها يقول اذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لانك ستفلس. غريت وطلع هذا، اذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لانك ستفلس. حرب نفسيه مدمره. قضيتنا نحن المسلمين ما هي أن يتأموت أو لا أموت، أنا واثق من يتأموت، أنا موت الآن في لحظة ضلطة حادث أي شيء. المشكلة عندما نحن نموت على ماذا ونلقى الله تعالى بماذا؟ هذا الفرق. كل الأمريكي أيضا يموت، كل الشوط يموت، ليس فقط نحن، أصحاب الحمامات يموتون وغيرهم يموتون، ولو كنا في بروج مشيدة لابد أن نموت. لكن هذا الفرق بين الآن الذين ينظرون الأمور نظرة مادية بحثة بالحسابات المادية المجردة، 100 دبابة يقابلها 100 دبابة وإلا هزيمة. من قال هذا؟ من قال أنها نظرات مادية؟ لأن عندنا قضايا أساسية مذكورة في كتاب ربنا، إذا تبنا واستغفرنا وتضرعنا ولجأنا إلى الله فإن الله يسلط على عدونا جندا من عنده يدفعهم، وقد دفع عنا شرورهم وهم أعظم ما يكونون ونحن أضعف ما نكون. ولكن لا نقرأ التاريخ، لا نقرأ التاريخ يا أخوان. قبل 50 سنة أو 60 سنة تقريبا بريطانيا العظمى كما تسمى كانت لا تغيب الشمس عن مملكتها، وكانت أكثر بطشا وهيبة في قلوب العالم من أمريكا اليوم، أو مثل أمريكا اليوم في العالم، وكان كل أمم العالم ترهبها وتخافها. مين كانت بريطانيا تخاف؟ هذه وثائق بريطانية نشرة منشورة بعد كل 30 سنة ينشرونها، وبعضها أقل لأن ليست أهمية عندهم. أكثر ما كانت تخاف بريطانيا في المنطقة كلها من الإخوان الوهابيين كما يسميهم الإنجليز. هذه مشكلتهم. وكان هؤلاء الإخوان يعيشون في الصحراء ولا بعضهم ما يدري إسماء الإنجليز، يسمع كتابين ما يدري شيء، ما يدري، ولا عندهم مثل الآن تفكير واستراتيجيات وخبرات، ما عندهم. ولكن كان الإنجليز يخافون منهم خوفا شديدا. من الوثائق المنشورة للمناسبة هذه حتى تعرفوا كيف لما هن على الله، كيف لو كنا مع الله. المقيم السياسي في البحرين الانجليزي، يعني ما يسمونه سفير، كان اسمه وكيل او مقيم سياسي في البحرين، كلف من قبل المندوب الثاني في العراق ان يكتب شيء عن الاخوان، يعني يبغوا يشوفوا ايش هم هذول الاخوان الواعدين ايش. فيقول كتب محفوظه موجوده الوثيقه، يقول انا بنفسي ذهبت الى سوق البحرين ورايت الاخوان، طولهم يبلغ ياردتين او تقريبا يعني مترين الا شيء، عرضهم كذا، وجوههم كحلتها كذا، تعاملهم في السوق من افضل التعامل ويكتب عنهم مثل ما واحد منا يروح وسط افريقيا وشاف الغوريلا يكتب عن شكلها كيف شكلها وطولها. ناس يعني يحسبون لهم الف حساب. لما طلبوا من هذا اللورانس قبل المدرسة في العرب ما رأيك في مسألة الاخوان ماذا قال اللورانس؟ يقول اذا ارادت بريطانيا ان تقضي على الاخوان فسوف تخسر 50 او عليها ان تخص 50,000 هندي بريطاني ولكنهم سيموتون جميعا تحت شمس الصحراء المحرقة. هذا موجود من كلام اللورانس. يعني معناه ما في فائدة يحاربون. ما في فائدة. ماذا كانت تخاف بريطانيا؟ اي اكثر شيء اخطر شيء كانت تخاف بريطانيا من حركه الاخوان ما هو؟ ان يهاجموا الحدود العراقيه. بريطانيا العظمى والاساطيل والقوات تحتل العراق ما هو صدام وصدام. بريطانيا نفسها وتخاف ان يهاجم الاخوان العراق هي التي كانت ترتعد خوفا من الاخوان. والمشكله فعلا مشكله الحدود مع العراق والكويت فعلا مشكله يعني طويله جدا طويله مدمره. وبلتيكوف المندوب الثاني البريطاني هو اللي وضع الخط وقال هنا في كتاب موجود في الاسواق في كل مكتبه موجود مؤتمر السويس موجود مثل مؤتمر عبد العزيز ابدأوا مؤتمر السويس موجود هو اللي رسم الخط وقال هنا يكون حدود الكويت وهنا العراق وهنا السعودي خلاص لانه طالت المشكله. فالمقصود كانوا يخافون عندما وصلت جثة الاخوان الى بحر لم تفتح جده دخلوا مكه وتقدموا الى بحر من اجل يفتحوا جدة. جاء وزير الخارجية من العراق وارسلت بريطانيا ووقع اتفاقية بحرة هم الذين حرصوا على توقيعها تتضمن عدم الاعتداء على الحدود العراقية. هذا من جهة. من جهة اخرى كان اليهود ومعهم الانجليز اعوانهم قد وجدوا في فلسطين كانوا يخشون ان الاخوان جيوش الاخوان تهاجم العصابات الصهيونية. عارفين الجيوش العربية السبعة والعشرة ما تسوي شيء لكن لو جاءوا هؤلاء فيقضون عن اليهود قضاء مبرما. وبالفعل عام 1924 وصل الإخوان إلى عمان ورعب الإنجليز رعبا شديدا وقالوا إذا أخذوا الأردن فسيتقدمون طبعا اليهود دائما يتحركوا سيتقدمون إلى فلسطين وسيقضون عليهم وهم لم يكن لديهم أكثر من البنادق العادية والصيف. حتى لما قيل لهم هذه قصة مشهورة فنقلها عن الكبار الذين حضروا تلك المعارك يعني سقوط الطائرات مشهور لكن طلبه وقصته أن قيل للإخوان لا تعملوا ولا تقدموا لماذا؟ قالوا لأن الإنجليز عندهم طائرات تلقي نار من السماء لا يدري وش معنى قنابل وش معنى يعني لا تعملوا. فقال قادتهم قالوا هذه الطائرات فرض الله ولا الله فوقها انظروا كيف الإيمان خلنا الله فوقها قال خلاص تخلنا على الله. تأتي الطائرات وتسقط الطائرات بالبنادق العادية سقطت الطائرات وانهزم جيش الشريف الذي كان يخشى أن عنده طائرات ودخلوا إلى جدة ثم تقدموا منها حتى أخذوا العقبة. هذا يعني كانوا في ضعف فعلا لكن كان لديهم قوة الإيمان والعقيدة قوية بالله سبحانه وتعالى والثقة بالله فكان العالم يخافهم ويرهبهم. الرهبة والله عندنا قوة ما يهينا قوة الطيران ضخمة وقوة أخرى الحمد لله قوة مالية وكل شيء موجود عندنا يستريح لكن لأن أقول المعاصي والذنوب نحن عسكريين نتكلم بالصفة العسكرية ولا نتكلم بالاستراتيجيات نتكلم بالشيء الأساس الوجب أن يكون عند العسكري وعند المدني وعند كل أحد الإيمان بالله قوة التوحيد قوة التوكل على الله. إن وجدت عندنا فوالله لا يخاف منا الغرب والشرق. بعدين في آخر إخوان حسب النون إن الغرب والشرق عندما يجتمع ويأتي ويتكالب ويأتي إلى هذه المنطقة هل هو من أجلنا من أجل فرج عيوننا؟ والله لا يجد لنا الكفار خيرا أبدا. إن أرخت الغازات السامة علينا أو على بغداد الموتى مسلمون لن يضرهم شيئا. إن دمر من العراق أو من غير العراق فالمدمر هو هذه الأمة ومكونات هذه الأمة بغض النظر عن وجود المجرمين والمرتدين والذين يعني أثاروا الفتنة صحيح لكن في الأمد على المدى البعيد هؤلاء المرتدون ضرب الأمة وسبب لها النكبة، والغرب ضرب الأمة وأذل الأمة. يعني غرض الشيء، الغرض ما هو؟ الغرض البترول، البترول يصلهم دائما ومن قطعون ينقطع، وحتى الأسعار يستطيعون يتحكموا بها إلى حد كبير. إيه ما الغرض؟ ما الغرض؟ غرض أساسي غير البترول وقبله وبعده، إنه إذلال هذه الأمة وضرب الصحوة الإسلامية. وقد نشر في شهر 11 المساعدة على لسان أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية، سئل هل تتخوفون من قوة العراق الضاربة في المنطقة؟ فكانت الإجابة قال لا، لأن العراق يشكل أكبر قوة في المنطقة لضرب الصحوة الإسلامية التي هي أخوف ما نخاف. هذا موجود ومنشور. وإذا رجعت إلى مجلة بيئة الحياة قبل أمس يوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني قيل له دوما يقال له كيف كنتم مع العراق طوال السنوات الماضية وما هو موقفكم الآن؟ ثم بعدين سئل عن يعني توقعاته عن أنا أجيب لكم مجمل يعني جوابه في عدة أسئلة. قال أما موقفه مع العراق المؤيد للعراق سابقا فهذا أمر حتمي لأنه كان يحارب الأصولية الإيرانية. قال بعدين وأكثر ما يزعجنا الآن أن تتحالف القومية مع أيضا الأصولية الإسلامية في موقفها لتغيير صدام. طبعا لا شك أن من وقف مع صدام وإن سمى نفسه داعية أو دعوة جماعة لا شك أن هذا خطأ كبير جدا، إلا من وقف أنه أكثر من داعي ما عندنا شك. بس ما هو هذا موضوعنا الآن؟ موضوعنا أن الغرب يقول، الغرب يقول ما دام أن هناك جماهير أو حركات أصولية تقف الآن مع صدام فالمشكلة موجودة. يعني يقول احنا ما تناقضنا، لاحظت كيف جاء ما تناقضنا، وان كان صدام حارب الاصولية حرب ايدناه حرب الاصولية الايرانية، الان الاصولية تقف مع صدام فاذا نحن نحارب صدام. يعني هذا واضح لمن يتدبر. اينما كان في القضية الهدف الغرب يريد اذلال الامة الاسلامية وضرب الصحوة الاسلامية واستنزاف المنطقة، لانها منطقة مهيئة لان تقود العالم. الغرب سوى حساباته بعض مع بعض. روسيا الآن تابع لأمريكا وأساطيرها جزء من القوات التي دعت إليها أمريكا، هذا ما عندنا فيه شك. وكلهم علينا نحن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الشاهد بعضهم أولياء بعض. فاحتوت روسيا وأصبحت معها. ماذا يريدون؟ هل مثلا تتعلق بالكويت؟ من شفقة أمريكا ورحمتها بالكويت تريد أن تتخذ العراق منها؟ هذا المبرول لأمريكا. هل تعرف أمريكا شيء اسمه رحمة ولا عطف ولا إنسانية ولا شفقة لغير الإنسان الأوروبي؟ انظروا القضية من جذورها العميقة. الغرب أوروبا متى بعد من الحرب العالمية الثانية إلى اليوم متى سمعت أن الدول الأوروبية عملت حشود على دولة أوروبية؟ ما في عقلاء فكروا. الحشود والأساطير تبنى لمن إذن؟ وفي النهاية بعد في نهاية العام القادم ستكون أوروبا دولة واحدة. طيب وبعدين يعني الأساطير لمن؟ الحشود لمن؟ لمن المليارات اللي تنفق على التسليح وهم أصبحوا دولة واحدة؟ ما عاد لا تاشير ولا نذير لا هتلر لا مسيحي. إذا لماذا؟ للعدو. للعدو نحن الذي من أجله تحشد هذه الإمكانيات. جاءتهم هذه الفرصة أو خططوا لها. المهم الآن بدأوا يتواصلون وسوف يتوافدون علينا بهذا الغرض. أمريكا من أجل هذا الحدث البسيط أرغمت أسبانيا واليونان وتركيا على استخدام القواعد وأخذت منها صلاحيات واسعة جدا في ذلك، واحتلت وطوقت المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة بكاملها، كل منطقة ابتلعت من أجل الكويت. لا تخططون في المدى البعيد. نحن لا نقول هذا من باب الإخافة. والله كما قلت لكم، والله إننا كما نؤمن وكما نثق وكما نقسم أن الشمس ستشرق غدا بإذن الله، والله سيكون نصر هذه الأمة بإذن الله. لكن لمن وعلى يد من؟ نحن نحتاج هذه الأمور الأساسية، أن نذكر الناس بالله، أن نربطهم بالله، أن يكف الشباب عن متابعة الصحف والغثاء هذا ومتابعة نشرات الأخبار ومعلم الناس كلهم. يا ناس ارجعوا للقرآن، امروا المساجد قصوا عن هذا التبرج والتجارب في الأسواق، مروا بالمعروف انهوا عن المنكر، توبوا إلى الله، بدل ما تشغلوا ذاتكم بهذا الله أشغلوه بالجد بالحق، فغيروا ما بأنفسكم فيغير الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، غيروا تجدون أن الله ده أذهب صداد بن سلاد عسكري بشيء يذهبه، يعني ثم بعد ذلك يوجد أمريكا وهي العدو الأخطر والأكبر، يجيبهم الله بما يشاء، يعين عليهم، المهم غير، نبدأ من الآن. والمرحلة مع الروم لن تكون سهلة، ولن تكون 10 سنين ولا 5 ولا 3، مرحلة طويلة ومعركة طويلة، تحتاج أول ما تحتاج إلى أمة مؤمنة صابرة متقية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أول شيء الصلح مع الله، يلغي الربا، يلغي الفساد، الزنا، جلال الباطل الذي يسكن فيه الفاحشة، والزنا الظاهر من التبرج وما إليه، يلغي الزنا، يلغي الربا، يلغي الغنى، وقد النبي صلى الله عليه وسلم جعله معه، يلغي الرشوة، يلغي الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء الذي بين نحن المسلمين، يلغي كل نظام يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا يظل في كل الأمور يكون الحكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شرع الله وإلى دين الله، نتحاكم إليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة حقا وليس مجرد شعارا. نراجع أنفسنا، ماذا ذنبنا؟ ماذا أخطينا؟ ماذا فعلنا؟ نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نعد الحجة ما استطعنا، وأعدوا لهم ما استطعنا. هؤلاء البعثيون أعداء الساعة، نعد لهم ما استطعنا وسينصرنا الله عليهم. وأما الروم والغرب فهم أعداؤنا إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنعد لهم أيضا العدة، ونعلم أنهم لابد أن يواجهون يوما ما. ثم نجعل جميع موازيننا، إذا أعطينا نعطي لله، وإذا منعنا نمنع لله، وإذا غضبنا نغضب لله، وإذا رضينا نرضى لله، ثابتة. ما هو عياذا بالله، فالله لا يكون ذلك، لكن نعود بالله نخشى أنه سنحل في القضية، طبعا نتمنى أن تحل القضية وتنتهي المشكلة، لكن أخشى أنه بعد ما تنحل نرجع أصدقاء نحن هؤلاء المرتدين. ما نعتذر، طيب العلاقات والصداقة والمحبة وكل شيء، ومؤتمرات القمة الإسلامية وقمة كل شيء يرجع وكأنه في ألم. إذا كنا ملزم من نرجح الواحد 10 مرات نحن جديرون بأن نزل، فصلى الله العفو والعافية. لا، كفار إذا نعاملهم مع ما أمر الله معامل الكفار. وليسهم واحدة من البعثيين، البعثيين ديانات أخرى، وليسهم واحدة من المرتدين، المرتدون ديانات أخرى، إذا نكون موالاتنا ومعاداتنا في الله ولذات الله وفي هذه العقيدة نتمسك بها، إن متنا نموت نحن متمسكون بها وقد عملنا ما استطعنا وعبدنا ما استطعنا، وإن عشنا فالنصر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تأكد أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا، إلا نحن جيلنا هذا الذي يجيل المعاصي، فسيكون الجيل الذي يأتي من عند الله، يأتي من الله سبحانه وتعالى، الجيل الذي سيتربى بعيدا عن العقد النفسية، ما في عند عقدة إعجاب بالغرب ولا خوف للغرب ولا إرهام للغرب. انظروا طبيعة الفلسطينية، الأجيال الأولى هربت وفرت مع من الكيف، الآن الأطفال، واحد أخ عزيز صديقي يقول لي راح في العطلة إلى هناك، عنده ولد 5 سنوات، يقول ما أدري كيف ولا قلت له ولا دريت، فجدت له وجدته ندور له، وأروح أبحث في الشارع وإذا به يحرق الكفر ومن يهود بالحجارة، 5 سنوات والله ما علمته، كل حياته عايش هنا في السعودية، هذا الطفل ما عنده عقل، ما عنده حكاية الهيلمان الجثث التي لا تقهر والغرب والأساطير والكلام، ما عنده، ولهذا هو راح الخلق، هذا الجيل سينتصر بإذن الله، وإن قل العدد. عندما جاءت الحملة الصليبية الأولى، كم وصل؟ تذكرون أن قلنا لكم كم وصل إلى أنطاكيا؟ الذين فتحوا أنطاكيا وأخذوا أول دولة، أول مستعمرة لهم، 5000 من الصليبيين، 5000 بس، لكن الأمة كانت مشغولة بالشهوات، فرقتها العصبيات، فرقتها الفرق والطوائف الضالة، منهكة بالطرف. أغلى شيء في تلك الأيام كان المطربات، أغلى سلعة في السوق الجارية المغنية إلى 10,000 دينار إلى 100,000 دينار، أغلى شيء. طرب لهو بياع لعب، وأمة كبيرة ضخمة جدا ومعرضة هائلة، خمسة آلاف من الصليبيين يذلونها ويرمونها. لكن الحملة الثالثة 300,000 صليبي من جميع دول أوروبا جاءت لهزمة بعد 50 سنة تقريبا. لماذا؟ لأنه ولد جيل وظهر جيل من أمثال نور الدين وأعظم جيل ما يعرف الله إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا عنده ذلك الفسق والفجور واللهو والنجوم الذي كان عند أولئك. لما نقول يا أخوان يعني ما يحتاج أذكركم ولا أكثر، لكن لأن التذكير واجب، وإلا كل هذا كله أنتم تقرؤونه والحمد لله. نقول نصيحة لله سبحانه وتعالى وللمسلمين خاصتهم وعامتهم، نوجهها من هذا المكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ إلى كل من ينفعه الله سبحانه وتعالى بها، أن الحرب